نزول القرآن على 7 أحرف. فقد كان للعرب لهجات شتى تنبع من طبيعة فطرتهم في جرسها وأصواتها وحروفها، تعرضت لها كتب الأدب بالبيان والمقارنة، فكل قبيلة لها من اللحن في كثير من الكلمات ما ليس للآخرين، إلا أن قريش من بين العرب قد تهيأت لها عوامل جعلت للغتها الصدارة بين فروع العربية الأخرى من جوار البيت وساقية الحاج وعمارة المسجد الحرام والإشراف على التجارة، فأنزلها العرب جميعا لهذه الخصائص وغيرها منزلة الأب للغاتهم، فكان طبيعيا أن يتنزل القرآن بلغة قريش على الرسول القرشي تأليفا للعرب وتحقيقا لإعجاز القرآن حين يسقط في أيديهم أن يأتوا بمثله أو بسورة منه. وإذا كان العرب تتفاوت لهجاتهم في المعنى الواحد بوجه من وجوه التفاوت، فالقرآن الذي أوحى الله به لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم يكمل له معنى الإعجاز بوجه من وجوه التفاوت، فالقرآن الذي أوحى الله به لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم يكمل له معنى الإعجاز إذا كان مستجمعا بحروفه وأوجه قراءته للخالص منها، وذلك مما ييسر عليهم القراءة والحفظ والفهم. ونصوص السنة قد تواترت بأحاديث نزول القرآن على 7 أحرف، ومن ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. وعن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضات بني غفار قال: فأتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال: اسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، فقال: اسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 3 أحرف، فقال: اسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. وعن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فانتبهته حتى سلم، ثم لببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له: كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها. فانطلقت أقوله إلى رسول الله فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرأنيها، وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام، فقرأ هذه القراءة التي سمعته يقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منها. والأحاديث في ذلك مستفيضة، استقرأ معظمها ابن جرير في مقدمة تفسيره، وذكر السيوطي أنها رويت عن 21 صحابية، وقد نص أبو عبيد القاسم ابن سلام على تواتر حديث نزول القرآن على 7 أحرف، واختلف العلماء في تفسير هذه الأحرف اختلافا كثيرا، حتى قال ابن حبان: اختلف أهل العلم في معنى الأحرف 7 على 35 قولا، وأكثر هذه الأراء متداخل، ونحن نورد هنا ما هو ذو بال منها. ألف: ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد بالأحرف 7 7 لغات من لغات العرب في المعنى الواحد، على معنى أنه حيث تختلف لغات العرب في التعبير عن معنى من المعاني يأتي القرآن منزلا بألفاظ على قدر هذه اللغات لهذا المعنى الواحد، وحيث لا يكون هناك اختلاف فإنه يأتي بلفظ واحد أكثر. واختلفوا في تحديد اللغات 7، فقيل هي لغات قريش وهذيل وثقيف وهوزان وكنانة وتميم واليمن، وقال أبو حاتم السجستاني: نزل بلغة قريش وهذيل وتميم والأزد وربيعة وهوزان وسعد بن بكر، وروي غير ذلك. وقال قوم إن المراد بالأحرف 7 7 لغات من لغات العرب نزل عليها القرآن على معنى أنه في جملته لا يخرج في كلماته عن 7 لغات هي أفصح لغاتهم، فأكثره بلغة قريش، ومنه ما هو بلغة هذيل أو ثقيف أو هوزان أو كنانة أو تميم أو اليمن، فهو يشتمل في مجموعه على اللغات 7. وهذا الرأي يختلف عن سابقه، لأنه يعني أن الأحرف 7 إنما هي أحرف 7 متفرقة في سور القرآن، لا أنها لغات مختلفة في كلمة واحدة باتفاق المعاني. قال أبو عبيد: ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على 7 لغات، بل اللغات 7 مفرقة فيه، فبعضه بلغة قريش، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة هوزان، وبعضه بلغة اليمن وغيرهم. قال: وبعض اللغات أسعد به من بعض وأكثر نصيبا. جيم. وذكر بعضهم أن المراد بالأحرف السبعة أوجه سبعة من الأمر والنهي والوعد والوعيد والجدل والقصص والمثل، أو من الأمر والنهي والحلال والحرام والمحكم والمتشابه والأمثال. عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد وعلى حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زجر وأمر وحلال ومحكم ومتشابه وأمثال ذلك. وذهب جماعة إلى أن المراد بالأحرف السبعة وجوه التغاير السبعة التي يقع فيها الاختلاف، وهي: واحد، اختلاف الأسماء بالإفراد والتذكير وفروعهما: التثنية والجمع والتأنيث، كقوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، قرئ لأماناتهم بالجمع وقرئ لأمانتهم بالإفراد، ورسمها في المصحف لأمانتهم يحتمل قراءتين لخلوها من الألف الساكنة، ومآل الوجهين في المعنى واحد، فيراد بالجمع الاستغراق الدال على الجنسية، ويراد بالإفراد الجنس الدال على معنى الكثرة أي جنس الأمانة، وتحت هذا جزئيات كثيرة. اثنان، الاختلاف في وجوه الإعراب، فقوله تعالى: ما هذا بشرا، قرأ الجمهور بالنصب على أن ما عاملة عمل ليس، وهي لغة أهل الحجاز، وبها نزل القرآن. وقرأ ابن مسعود: ما هذا بشر، بالرفع على لغة بني تميم، فإنهم لا يعملون ما عمل ليس. وكقوله: فتلقى آدم من ربه كلمات، برفع آدم وجر كلمات، وقرئ بنصب آدم ورفع كلمات: فتلقى آدم من ربه كلمات. ثالثا، الاختلاف في التصريف، لقوله تعالى: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، قرئ بنصب ربنا على أنه منادى مضاف، وباعد بصيغة الأمر، وقرئ ربنا بالرفع، وباعد بفتح العين على أنه فعل ماض، وقرئ بعد بفتح العين مشددة مع رفع ربنا أيضا. ومن ذلك ما يكون بتغيير حرف مثل يعلمون وتعلمون بالياء والتاء والصراط والسراط، في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. رابعا، الاختلاف بالتقديم والتأخير، إما في الحرف، في قوله تعالى: أفلم ييأس، وقرئ أفلم يأيس، وأما في الكلمة، في قوله تعالى: فيقتلون ويقتلون، بالبناء للفاعل في الأول وللمفعول في الثاني، وقرئ بالعكس أي بالبناء للمفعول في الأول وللفاعل في الثاني. أما قراءة وجاءت سكرة الحق بالموت، بدلا من قوله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، فقراءة أحادية أو شاذة لم تبلغ درجة التواتر. خامسا، الاختلاف بالإبدال، سواء أكان إبدال حرف بحرف، كقوله تعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها، قرئ بالزاي المعجمة مع ضم النون، وقرئ بالراء المهملة مع فتح النون، أو إبدال لفظ بلفظ، كقوله تعالى: كالعهن المنفوش، قرأ ابن مسعود وغيره: كالصوف المنفوش. وقد يكون هذا الإبدال مع التقارب في المخارج، كقوله تعالى: وطلح منضود، قرئ طلع، ومخرج الحاء والعين واحد، فهما من حروف الحلق. سادسا، الاختلاف بالزيادة والنقص، فالزيادة كقوله تعالى: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، قرئ من تحتها الأنهار بزيادة من، وهما قراءتان متواترة. والنقصان كقوله تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا، بدون واو، وقراءة الجمهور: وقالوا اتخذ الله ولدا، وبالواو. وقد يمثل للزيادة في قراءة الأحد بقراءة ابن عباس: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، بزيادة صالحة وإبدال كلمة أمام بكلمة وراء. وقراءة الجمهور: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، كما يمثل للنقصان بقراءة والذكر والأنثى، بدلا من قوله تعالى: وما خلق الذكر والأنثى. سابعا، اختلاف اللهجات بالتفخيم والترقيق والفتح والإمالة والإظهار والإدغام والهمز والتسهيل والإشمام ونحو ذلك، كالإمالة وعدمها في مثل قوله تعالى: وهل أتاك حديث موسى، قرئ بإمالة أتي وموسى، وترقيق الراء في قوله خبيرا بصيرا، وتفخيم اللام في الطلاق، وتسهيل الهمزة في قوله قد أفلح، وإشمام الغين ضمة مع الكسر في قوله تعالى وغيظ الماء، وهكذا. هاء. وذهب بعضهم إلى أن العدد 7 لا مفهوم له، وإنما هو رمز إلى ما ألفه العرب من معنى الكمال في هذا العدد، فهو إشارة إلى القرآن في لغته وتركيبه كأنه حدود وأبواب لكلام العرب كله مع بلوغه الذروة في الكمال. فلفظ 7 يطلق على إرادة الكثرة والكمال في الأحد، كما يطلق 70 في العشرات و700 في ال200، ولا يراد العدد المعين. واو. وقال جماعة إن المراد بالأحرف 7 القراءات 7، والراجح من هذه الآراء جميعا هو الرأي الأول، وأن المراد بالأحرف 7 لغات من لغات العرب في المعنى الواحد، نحو أقبل وتعال وهلم وعجل وأسرع، فهي ألفاظ مختلفة لمعنى واحد. وإليه ذهب سفيان بن عيينة وابن جرير وابن وهب وخلائق، ونسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء، ويدل له ما جاء في حديث أبي بكر أن جبريل قال يا محمد اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل استزده، فقال على حرفين حتى بلغ 6 أو 7 أحرف، فقال كلها شاف كاف ما لم يختم آية عذاب بآية رحمة أو آية رحمة بآية عذاب، وتعالى وأقبل واذهب وأسرع وعجل. قال ابن عبد البر إنما أراد بهذا ضرب المثل للحروف التي نزل القرآن عليها، وأنها معان متفق مفهومها مختلف مسموعها، لا يكون في شيء منها معنى وضده، ولا وجه يخالف معنى وجه خلافا ينفيه ويضده، كالرحمة التي هي خلاف العذاب. ويؤيده أحاديث كثيرة. قرأ رجل عند عمر الخطاب رضي الله عنه فغير عليه فقال لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يغير علي. قال فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ قال بلى. قال فوقع في صدر عمر شيء، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في وجهه. قال فضرب صدره وقال ابعد شيطانا. قالها 3 ثم قال يا عمر إن القرآن كله صواب ما لم تجعل رحمة عذابا أو عذاب الرحمة. وعن بسر بن سعيد أن أبا جهيم الأنصاري أخبره أن رجلين اختلفا في آية من القرآن فقال هذا تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن نزل على 7 أحرف فلا تماروا في القرآن فإن المراء فيه كفر. وعن الأعمش قال قرأ أنس هذه الآية إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأصوب قيلا، فقال له بعض القوم يا أبا حمزة إنما هي وأقوم، قال أقوم وأصوب وأهي واحد. وعن محمد بن سيرين قال نبئت أن جبرائيل وميكائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له جبرائيل اقرأ القرآن على حرفين، فقال له ميكائيل استزده، قال حتى بلغ 7 أحرف، قال محمد لا تختلف في حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي، هو كقولك تعال وهلم وأقبل. قال وفي قراءتنا إن كانت إلا صيحة واحدة، في قراءة ابن مسعود إن كانت إلا زقية واحدة. ويجاب عن الرأي الثاني باء الذي رأى أن المراد بالأحرف 7 لغات من لغات العربي نزل عليها القرآن على معنى أنه في جملته لا يخرج في كلماته عنها، فهو يشتمل في مجموعه عليها لأن لغات العرب أكثر من 7، وبأن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم كلاهما قرشي من لغة واحدة وقبيلة واحدة، وقد اختلفت قراءتهما، ومحال أن ينكر عليه عمر لغته، فدل ذلك على أن المراد بالأحرف 7 غير ما يقصدونه، ولا يكون هذا إلا باختلاف الألفاظ في معنى واحد، وهو ما نرجحه. قال ابن جرير الطبري بعد أن ساق الأدلة مبطلا هذا الرأي بل الأحرف 7 التي نزل بها القرآن هن لغات 7 في حرف واحد وكلمة واحدة باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني، كقول القائل هلم وأقبل وتعال وإلي وقصدي ونحوي وقربي ونحو ذلك، مما تختلف فيه الألفاظ بضروب من المنطق وتتفق فيه المعاني وإن اختلفت بالبيان به الألسن، كالذي روينا آنفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن روينا ذلك عنه من الصحابة أن ذلك بمنزلة قولك هلم وتعال وأقبل وقوله ما ينظرون إلا زقية وإلا صيحة. وأجاب الطبري عن تساؤل مفترض، ففي أي كتاب الله نجد حرفا واحدا مقروءا بلغات 7 مختلفات الألفاظ متفقات المعنى؟ أجاب بأننا لم ندعو أن ذلك موجود اليوم. وعن تساؤل مفترض آخر، فما بال الأحرف الأخرى 6 غير موجودة؟ لأن الأمة أمرت بحفظ القرآن وخيرت في قراءته وحفظه بأي تلك الأحرف 7 شاءت كما أمرت، ثم دعت الحاجة إلى التزام القراءة بحرف واحد مخافة الفتنة في زمن عثمان، ثم اجتمع أمر الأمة على ذلك وهي معصومة من الضلالة. ويجاب على الرأي الثالث جيم الذي رأى أن المراد بالأحرف 7 أوجه من الأمر والنهي والحلال والحرام والمحكم والمتشابه والأمثال، لأن ظاهر الأحاديث يدل على أن المراد بالأحرف 7 أن الكلمة تقرأ على وجهين أو 3 إلى 7 توسعة للأمة، والشيء الواحد لا يكون حلالا وحراما في آية واحدة، والتوسعة لم تقع في تحريم حلال ولا تحليل حرام ولا في تغيير شيء من المعاني المذكورة. والذي ثبت في الأحاديث السابقة أن الصحابة الذي اختلفوا في القراءة احتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقرأ كل رجل منهم ثم صوب جميعهم في قراءتهم على اختلافها، حتى ارتاب بعضهم لتصويبه إياهم، فقال صلى الله عليه وسلم للذي ارتاب منهم عند تصويبه جميعهم: إن الله أمرني أن أقرأ على 7 أحرف. ومعلوم أن تماريهم فيما تماروا فيه من ذلك لو كان تماريا واختلافا فيما دلت عليه تلاوتهم من التحليل والتحريم والوعد والوعيد وما أشبه ذلك، لكان مستحيلا أن يصوب جميعهم ويأمر كل قارئ منهم أن يلزم قراءته في ذلك على النحو الذي هو عليه، لأن ذلك لو جاز أن يكون صحيحا واجب أن يكون الله جل ثناؤه قد أمر بفعل شيء بعينه وفرضه في تلاوة من دلت تلاوته على فرضه، ونهى عن فعل ذلك الشيء بعينه وزجر عنه في تلاوة الذي دلت تلاوته على النهي والزجر عنه، وأباح وأطلق فعل ذلك الشيء بعينه، وجعل لمن شاء من عباده أن يفعله فعله، ولمن شاء منهم أن يتركه تركه في تلاوة من دلت تلاوته على التخير، وذلك من قائله إن قاله: إثبات ما قد نفى الله جل ثناؤه عن تنزيله ومحكم كتابه، فقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي نفي الله جل ثناؤه ذلك عن محكم كتابه أوضح الدليل على أنه لم ينزل كتابه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلا بحكم واحد متفق في جميع خلقه لا بأحكام فيهم مختلفة. ويجاب على الرأي الرابع دال الذي رأى أن المراد بالأحرف 7 وجوه التغاير التي يقع فيها الاختلاف، بأن هذا وإن كان شائعا مقبولا لكنه لا ينهض أمام أدلة الأول التي جاء التصريح فيها باختلاف الألفاظ مع اتفاق المعنى. وبعض وجوه التغاير والاختلاف التي يذكرونها ورد بقراءات الأحاد، ولا خلاف في أن كل ما هو قرآن يجب أن يكون متواترا، وأكثرها يرجع إلى شكل الكلمة أو كيفية الأداء مما لا يقع به التغاير في اللفظ، كاختلاف في الإعراب أو التصريف أو التفخيم والترقيق والفتح والإمالة والإظهار والإدغام والإشمام، فهذا ليس من الاختلاف الذي يتنوع في اللفظ والمعنى، لأن هذه الصفات المتنوعة في أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا. وأصحاب هذا الرأي يرون أن المصاحف العثمانية قد اشتملت على الأحرف 7 كلها، بمعنى أنها مشتملة على ما يحتمله رسمها من هذه الأحرف، فآية والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون التي تقرأ بصيغة الجمع وتقرأ بصيغة الإفراد جاءت في الرسم العثماني لأماناتهم موصولة وعليها ألف صغيرة، وآية فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا جاءت في الرسم العثماني بعد موصولة كذلك وعليها ألف صغيرة، وهكذا. وهذا لا يسلم لهم في كل وجه من وجوه الاختلاف التي يذكرونها كالاختلاف بالزيادة والنقص، بمثل قوله وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وقرئ من تحتها الأنهار بزيادة من، وقوله وما خلق الذكر والأنثى وقرئ والذكر والأنثى بنقص ما خلق، والاختلاف بالتقديم والتأخير في مثل قوله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق وقرئ وجاءت سكرة الحق بالموت، والاختلاف بالإبدال في مثل قوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش وقرئ وتكون الجبال كالصوف المنفوش. ولو كانت هذه الأحرف تشتمل عليها المصاحف العثمانية لما كان مصحف عثمان حاسبا للنزاع في اختلاف القراءات، إنما كان حسم هذا النزاع بجمع الناس على حرف واحد من الأحرف 7 التي نزل بها القرآن، ولولا هذا لظل الاختلاف في القراءة قائما، ولما كان هناك فرق بين جمع عثمان وجمع أبي بكر، والذي دلت عليه الآثار أن جمع عثمان رضي الله عنه للقرآن كان نسخا له على حرف واحد من الحروف 7 حتى يجمع المسلمين على مصحف واحد، حيث رأى أن القراءة بالأحرف 7 كانت لرفع الحرج والمشقة في بداية الأمر، وقد انتهت الحاجة إلى ذلك، وترجح عليها حسم مادة الاختلاف في القراءة تجمع الناس على حرف واحد، ووافقه الصحابة على ذلك فكان إجماعا، ولم يحتج الصحابة في أيام أبي بكر وعمر إلى جمع القرآن على وجه ما جمعه عثمان، لأنه لم يحدث في أيامهما من الخلاف فيه ما حدث في زمن عثمان، وبهذا يكون عثمان قد وفق لأمر عظيم رفع الاختلاف وجمع الكلمة وأراح الأمة. ويجاب على الرأي الخامس الذي يرى أن العدد سبعة لا مفهوم لها، لأن الأحاديث تدل بنصها على حقيقة العجز وانحصاره. أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف، وإن ربي أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف فرددت عليه أن هون على أمتي، فأرسل إلي أن أقرأ على سبعة أحرف. فهذا يدل على حقيقة العجز المعين المحصور في سبعة. ويجاب على الرأي السادس واو الذي يرى أن المراد بالأحرف السبعة القراءات السبع، لأن القرآن غير القراءات، فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز، والقراءات هي اختلاف في كيفية النطق بألفاظ الوحي من تخفيف أو تثقيل أو مد أو نحو ذلك. قال أبو شامة ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث، وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة، وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل. وقال الطبري وأما ما كان من اختلاف القراءة في رفع حرف وجره ونصبه وتسكين حرف وتحريكه ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة، فمن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف بمعزل، لأنه معلوم أن لا حرف من حروف القرآن مما اختلفت القراءة في قراءته بهذا المعنى يوجب المراء به كفر المماري به في قول أحد من علماء الأمة، وقد أوجب عليه الصلاة والسلام بالمراء فيه الكفر من الوجه الذي تنازع فيه المتنازعون إليه، وتظاهرت عنه ذلك الرواية. ولعل الذي أوقعهم في هذا الخطأ إلى اتفاق في العدد السبعة فالتبس عليهم الأمر. قال ابن عمار لقد فعل مسبع هذه السبعة ما لا ينبغي له، وأشكل الأمر على العامة بإبهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هي المذكورة في الخبر، وليته إذا اختصر نقص على السبعة أو زاد ليزيل الشبهة. وبهذه المناقشة يتبين لنا أن الرأي ألف الذي يرى أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد هو الذي يتفق مع ظاهر النصوص وتسانده الأدلة الصحيحة. عن أبي بن كعب قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ القرآن على حرف واحد، فقلت ربي خفف عن أمتي، فأمرني قال اقرأ على حرفين، فقلت ربي خفف عن أمتي، فأمرني أن أقرأه على سبعة أحرف من سبعة أبواب الجنة كلها شاف كاف. قال الطبري والسبعة الأحرف هو ما قلنا من أنه الألسن السبعة والأبواب السبعة من الجنة هي المعاني التي فيها من الأمر والنهي والترغيب والقصص والمثل الذي إذا عمل بها العامل وانتهى إلى حدودها المنتهى استوجب به الجنة، وليس والحمد لله في قوله من قال ذلك من المتقدمين خلاف لشيء مما قلناه. ومعنى كلها شاف كاف كما قال جل ثناؤه في صفة القرآن يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. جعل الله للمؤمنين شفاء يستشفون بمواعظه من الأدواء العارضة لصدورهم من وساوس الشيطان وخطراته، فيكفيهم ويغنيهم عن كل ما عداه من المواعظ ببيان آياته. حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف. تتلخص حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف في أمور: واحد، تيسير القراءة والحفظ على قوم أميين لكل قبيل منهم لسان ولا عهد لهم بحفظ الشرائع، فضلا عن أن يكون ذلك مما ألفوه، وهذه حكمة نصت عليها الأحاديث في عبارات. عن أبي قال لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عند أحجار المراء فقال إني بعثت إلى أمة أميين منهم الغلام والخادم والشيخ العاس والعجوز، فقال جبريل فليقرأ القرآن على سبعة أحرف، إن الله أمرني أن أقرأ القرآن على حرف، فقلت اللهم ربي خفف عن أمتي، إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، قال اسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. اثنان، إعجاز القرآن للفطرة اللغوية عند العرب، فتعدد مناحي التأليف الصوتي للقرآن تعددا يكافئ الفروع اللسانية التي عليها فطرة اللغة في العرب، حتى يستطيع كل عربي أن يوقع بأحرفه وكلماته على لحنه الفطري ولهجة قومه مع بقاء الإعجاز الذي تحدى به الرسول العرب، ومع اليأس من معارضته لا يكون إعجازا للسان دون آخر، وإنما يكون إعجازا للفطرة اللغوية نفسها عند العرب. ثلاثة، إعجاز القرآن في معانيه وأحكامه، فإن تقلب الصور اللفظية في بعض الأحرف والكلمات يتهيأ معه استنباط الأحكام التي تجعل القرآن ملائما لكل عصر، ولهذا احتج الفقهاء في الاستنباط والاجتهاد بقراءات الأحرف السبعة.